فلا ينبغي العاقل أن يغتر بهذا، فالرسل والأخيار يبتلون المصائب وتكون لهم العاقبة الحميدة، ولا يدل هذا على أنهم ليس لهم مكان عند الله، بل البلاوي تخفف من اسم العقوبة اسم المعاصي وترفع في الدرجات بإذن الله. ولهذا في الحديث الصحيح ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا شيء حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: أود من سماحتكم معرفة كيف يرى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فأنا أشتاق ذلك اشتياقا شديدا، وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. نعم. تقول: أود من سماحتكم أن أعرف كيف يرى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فأنا أشتاق لذلك اشتياقا شديدا، وضحوا لنا ذلك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته عليه الصلاة والسلام، وصورته طبعا من الرجال أحسن اللون، أبيض اللون، مصاب بحمرة، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل عليه الصلاة والسلام، لا لحية وافية عليه الصلاة والسلام، هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام. فمن رأى في المنام على هذه الصورة فقد رأى، فإن الشيطان لا يتمثل من صورته عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يتمثل الشيطان من صور أخرى يدعي أنه رسول الله أو أنه موسى أو أنه داود أو أنه فلان وفلان، وهو يغر الناس عدو الله، يتمثل في صور شتى، لكن لا يستطيع يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر، من رأى ما يكره فليعلم أن ذلك خطأ من أعداء الله ومن شياطين أو غيرهم، فإذا رأى ما يكره فليفز عن يسارة ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان من شر أذى مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإن هذا الضر. المقصود أن قد يتمثل في المنام شياطين يضلونه، وقد يرى ما يكره ويزعجه هو من الشيطان، فليفز عن يسارة ثلاث مرات وليقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأي ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد، نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أود أن أعرف الفرقة المنصورة الناجية إلى يوم الدين كما جاء في حديث الرسول. أحب. تقول: أحب أن أعرف الفرقة المنصورة إلى يوم الدين كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هي موجودة في بلد واحد أو موزعة على بلاد المسلمين؟ ماذا أفعل لكي أكون منهم؟ الفرقة المنصورة هي قائمة بأمن الله ومستقيمة على دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على ثلاث فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. في الرواية فيها الجماعة المجتمع على الحق، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سار على دينهم، هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين وحدوا الله واستقاموا على دينه وأدوا فرائضه وتركوا مناهيه وتواصوا بالحق والصبر عليه، هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين اتبعوا الرسل واستقاموا على دينه، وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالفرقة الناجية من أمته هي التي استقامت على دينه قولا وعملا وعقيدة، هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة في آخر أسئلتها: باء عين شين من الإسكندرية من مصر: أبي يمنعنا من زيارة أقاربنا مثل الخال والخالة والعمة والأصدقاء، ويكاد يكون يحاسبنا في المنزل ويسمح لنا بالذهاب لدور العلم فقط، ما رأيكم بذلك؟ تقول: والدي يمنعنا من زيارة الأقارب مثل الخال والخالة والعمة والأصدقاء، ويكاد يكون يحاسبنا في المنزل إلا ويسمح لنا أيضا

ويصوم معه التاسع والحادي عشر. فإذا صام الحادي عشر مع التاسع مع العشر الحمد لله. قد جاء عن صلى الله عليه وسلم صوم يوما قبله أو يوما بعده يعني العاشر، فأنت على خير والحمد لله. نعم. إذا اغتسل الإنسان للجنابة فهل يكفيه ذلك عن الوضوء؟ إذا دعاهما جميعا فلا بأس، إذا نوى الوضوء والغسل في غسل الجنابة أجزأ، لكن الأفضل يتوضأ ثم يغتسل، هذا الأفضل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يغتسل ذكره وثيتيه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، يعني يفضل على رأسه وعلى جسده، ثم على رأسه ثلاثا، ثم على شق الأيمن ثم اليسرى، وضوء كذلك تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، سواء كان من الجنابة أو بغير ذلك، هذا هو الأفضل. الأفضل هكذا. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال أيضا، بعض الناس يذبح شاة ويقول هي صدقة لكن لا يعطيها للفقراء والمساكين، بل يقوم بأكلها هو وأهل بيته والأهل. يقول بعض الناس يذبح شاة ويقول هي صدقة لكن لا يعطيها للفقراء والمساكين، بل يأكلها هو وأهل بيته وجيرانه وأصحابه، فهل تعتبر هذه صدقة؟ إذا كان في جيرانه فقراء كان صدقة عليهم، وهذا من باب إكرام لأهله وجيرانه، ولو كانوا يعني لا بأس يجر على ذلك، لأن إكرام الجار والإحسان إلى الجار فيه خير عظيم، فإذا أحسن إليهم ودعاهم وأكرمهم فهذا فيه خير عظيم ولو كانوا أغنياء، وإن كان فيهم فقراء فقد أحسن إليهم أيضا لفقرهم ولكونهم جيرانه، كل هذا طيب والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل سالم حمدان، يقول عندي غنم تزيد عن 120 لكن منها 40 في حظيرة نعطيها الشعير والماء، فهل نزكيها مع أخواتها التي ترعى، علما بأن التي ترعى تبلغ ما يقارب من 80 فقط؟ الزكاة على الرعاية، الحظيرة كلها وأكثر، هذه هي التي تزكى، أما التي تعلى فلا زكاة فيها إلا زكاة البيع، زكاة زكاة التجارة، زكاة لسعلة معدة للبيع فتقوم عند تمام السنة في تسوى، فإذا كانت سوى 10,000 زكى 10,000، سوى 20 زكى 20 وهكذا. أما السائل اللي ترعى غالب الحول هذه الزكاة منها في 25 بيتنا خاص، 30 بيتنا خاص إلى آخره. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت زميلي سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.